Sana sorup kaldırdım. Hanım buyurun. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أولا يعني شيخنا الشيخ محمد القاضي يعتذر اليوم حيث أنه في سفر، وإن شاء الله سيستكمل معكم التوحيد إن شاء الله. كان الشيخ سامح كان يعني تكلم في مسألة الإدغام، سنعيد مرة ثانية الإدغام وحكمه. فالإدغام أصلا هو الإدخال لغة، الإدخال أدغم الشيء في الشيء أي أدخله فيه، يبقى إذن الإدغام هو الإدخال. طيب، وعندنا عبارة عن إيه؟ هو الإذهاب أو الذهاب بالنور وبقاء غنتها، أو الذهاب بها بالكلية وبقاء الشدة. خلاص؟ يبقى احنا بنعمل إيه؟ بنشيل النون الساكنة أو النون اللي بتنتج عن التنوين إذا أتى بعد النون الساكنة أو التنوين إيه؟ حرف من أحرف يرملون اللي هي الرياء والراء والميم واللام والواو والنون. خلاص؟ طيب، هذه الأحرف الستة تنقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. الإدغام بغنة حروفه أربعة وتجتمع في كلمة ينمو الياء والنون والميم والواو. خلاص؟ والإدغام بغير غنة اللام والراء. ننتبه إن الإدغام بغير غنة بنحط شدة على الحرف اللي هو الراء أو اللام. ماشي؟ مهمة جدا الشدة دي. طيب، عندنا حاجة مهمة جدا، إن النون، النون في القرآن الساكنة أو التنوين مركب في جسمها حاجة اسمها الغنة، مركب في جسمها الغنة. إما إن إحنا نلتقي النون الساكنة وجسمها يمشي اللي هو الغنة اللي في الجسم، أو إن إحنا بنلتقي الغنة ويبقى وتذهب النور بالكلية. خلاص؟ أو إن إحنا بنذهب بهما كما في الإيه؟ الإدغام في اللام والراء، الإدغام بغير غنة. خلاص؟ ونحط بدلهم إيه؟ الشدة. يبقى عملنا إدغام فشددنا الحرف الثاني وأذهبنا بالنون وغنتها. برضو شيء مهم، حاجة من المهمة والأخطاء الشائعة في الإخوة اللي بيقرأوا القرآن والشيوخ وغيرهم، بيجوا يعملوا ايه؟ خنفهم في الغنة. هو أرى إن الغنة عبارة عن ايه؟ صوت رخيم يخرج من الخيشوم، يروح سدد الخيشوم من وراء يسده ويعملوا خنفة، يقول كده من يعمل، من عاوز يجيب الايه؟ الغنة من الخيشوم. هي يا اخوانا الغنة بتخرج من الخيشوم من غير تكلف، من غير ما انت تقصد، لا يمكن تخرج الا من خيشوم. طب استدل بايه؟ حاول كده تنطق الغنة وسد مناخيرك، مش ممكن تتناطق. حاول كل واحد يحاول مع نفسه، واحنا قاعدين بس احنا هنا عشان التدريب العملي. اما هسد كده اهو ما قدرتش خالص، حتى اللي عنده زكام ما قدرش يقولها، لان الصوت الطبيعي بتاع الغنة من غير تكلف هيخرج من الخيشوم. يبقى اذا ما فيهاش خنفه يا جماعه، الغنة ما فيش اي غنة فيها خنفه. الخنفه دي حاجه تانية خالص غير القران، وليس في القران ايه خنف. الخنف دي بعد عنها خلاص. المريض بقى شيء تاني، يبقى ده مريض. لكن السوي يختار بنفسه الخنف؟ لا ما يصحش خلاص. يبقى ما فيش حاجه اسمها خنفه، في غنة وليس فيها خلف خلاص. طيب الحكم الاولاني انتوا فاكرينه يا جماعه؟ حكم الاظهار الايه؟ الحلقي. الاظهار الحلقي قلنا ان حروفه كم حرف؟ ست حروف. ها هم ايه يا اخي؟ احسنت، همز هاء عين هاء غين خاء. وقلنا ان الاربع حروف الاولانيين اللي هي الهمزه والهاء والعين والحاء مرققين مستفيلين، وان الغين والخاء ايه؟ مستعلين او مفخمين خلاص. الاثنين دول بس هم المفخمين خلاص. وقلنا الاظهار، قلنا اظهار لان احنا بنظهر النون الساكنه او النون اللي بتنتج عن التنوين وما نغنهاش خالص. وقلنا بنعمل ايه؟ بنلزق طرف اللسان فيما يليه من الحنك الاعلى خلاص. لو ما لزقتش كده يبقى انت ما عملتش نور، يبقى ما نطقتش الاظهار. النون كل واحد يحاول كده يقول ان، شوف لسانه فين، ان النون راحت فين؟ اللسان راح مكان النون، طلع فوق طرف اللسان مكان النون، عشان كده ده قلنا اظهار. وقلنا حلقي ليه؟ لانها حروف ايه؟ حلقيه، وبتتدرج لها ثلاث مخارج، هم مخرج واحد لكن هم لهم ثلاث اماكن للخروج، اللي هو ايه؟ الهمزه والهاء والعين، ثم العين والحاء يعني، ثم الغين والخاء يعني من جوه للخارج ماشي. دي الحروف الاظهار اللي احنا قلناها قبل كده. وقلنا ان الحكم للايه؟ للنون الساكنه الحرف اللي بعدها مش اللي قبلها، ملناش دعوه بالحرف اللي قبلها ايه. وكذلك في الادغام، وكذلك في الحكم اللي هناخده النهارده تاني غير الادغام. والحكم الرابع برضه في احكام النون الساكنه والتنوين برضه بنعمل ايه؟ الحكم للحرف اللي بعده مش للايه؟ مش للي قبله. نون ساكنه او تنوين جاء بعدها، ها يبقى الحكم للحرف اللي بعد مش للحرف اللي قبله خلاص. سكنت النون ثم جاء بعدها حرف من حروف الاظهار، تبقى اظهار ايه؟ حلق. جميل. طيب سكنت النون وهنا النون هتبقى شكلها ايه في الادغام؟ في حاله الادغام هتبقى النون عاريه من الشكل، هتلاقوها ايه؟ ما عليهاش لا راس خاء، ما عليهاش نقطه ولا عليها اي حاجه خالص، لا اي حركه، ما فيش عليها اي حركه، عارية وهي ساكنة أصلا بس دي إشارة لأنها فيها غنة أو فيها ما فيهاش إظهار، يبقى ما فيهاش إيه؟ إظهار. فده إشارة أخرى من عند أهل الخط اللي عملوا الخط القرآني، عملوا المسألة دي عشان ترشدك وعشان برضو تنبهك إذا غفلت خلاص. طيب هنيجي للإدغام. أول حاجة قلنا الإدغام بغنة، قلنا الحكم الإيه؟ للحرف اللي بعد النون الساكنة واللي بعد التنوين خلاص. أما الحرف اللي قبل التنوين أو قبل النون الساكنة لا حكم له، وجوده زي عدمه، الناس دعوة خلاص. في الإدغام بقى مش زي الإظهار، في الإدغام كنا بنقول إيه؟ في الإظهار كنا بنقول إيه؟ إن مش مهم تكون النون الساكنة بعدها حرف الإظهار في كلمة واحدة أو في كلمتين، فاكرين ولا ناسيين؟ فاكرين مش كده؟ أما في الإضغام لا، لازم تكون النون الساكنة في كلمة أو التنوين في كلمة ثم يأتي بعدها إيه؟ حرف الإضغام في كلمة أخرى. طب لو قلت كلمة واحدة هنسميه هنا إظهار مطلق، مش إظهار بقى إظهار بقى اللي هو الحلقي، لا ده إظهار مطلق، إظهار مطلق. وهتلاقوا في الحالة ديت النون في كلمة واحدة مع حرف الإدغام اللي هو الواو، الواو ما خدش واو ديت عشان احنا المفروض نظهر نرققها يعني، وا مش واو، ها بنلاقيهم في كلمة واحدة. هنلاقي النون الساكنة في الحالة ديت على رأس خاء معلهاش نقطة، عشان تقول لك خلي بالك دي مظهرة رغم ان ما وراهاش حرف من حروف الإضغام. واضحين؟ واضحة الحتة دي؟ زي صنوان وقنوان وبنيان. ليه؟ ليه ما أضغمناش الحاجات دي؟ لأنها بتضيع بنية الكلمة، الكلمة بتضيع معناها. اللي يسمعها يقول دي كلمة تانية، أما أقول بنيان تنفع؟ ها؟ سوان فين النون؟ أصبحت كلمة تانية خالص. قوان برضو كذلك، يبقى لازم إظهارها هنا، وبنميزه عن الإظهار الحلقي بنقول ده إظهار مطلق. إظهار إيه؟ مطلق. خلاص؟ ماشي يا جماعة؟ طيب هنعمل إيه في الإدغام بغنة؟ قلنا حروفه كام حرف؟ أربع حروف، الياء والنون والميم والواو والواو. خلاص خلاص هنعمل ايه؟ نون ساكنة، جاء بعدها حرف الياء مثلا، ياء مهو مثاله فمن يعمل، هعمل ايه؟ هشيل الايه النون خالص ويبقى اثرها اللي هو ايه متركب فيها الغنة بتاعتها. فمن فين فين النون مش موجوده، فمن يعمل مثقال، فمن حد سمع نون؟ ما فيش نون خالص، لكن في الغنه فمن يعمل. واحد بقى هيجي يحاول يخالف زي ما احنا قلنا يقول لك فمن يعمل، لا فمن قفل الخيشوم من جوه فعمل مشكله، لا احنا هنقول يا عاديه خالص اهي، فمن يعمل فمن يعمل. خلاص ونغناها حركتين يا جماعه. احنا التدريب اللي بنعمله هنا العملي ان احنا بناخد بالنا من مده الغنه، دي اهم حاجه عندنا، مده الغنه، مده الغنه ومده الايه المد، مده المدود. خلاص هذا اساس التدريب العملي بتاعنا اللي احنا بنهتم بيه، المدد بتاعه الغنن وكل الغنن حركتين يا جماعه. خلاص يبقى الغنه بتاعه النون المشدده اللي خدناها في اول مره والنون المشدده هي هي مدتها قد الغنه بتاعه الايه الادغام بغنه. خلاص المده نفسها واحد، مش واحده ناخدها واحده ونص، واحده ناخدها اثنين، واحده ناخدها واحد، واحده ما ناخدهاش خالص، لا كل واحد زي التاني، زي ما ادينا دي اثنين هندي دي اثنين هندي دي اثنين بالظبط. خلاص وده التدريب العملي اللي احنا هنعمله. فمن يعمل ادي المثال الاول. خلاص وبعدين الواو مثلا، الواو مولي مولي. خلاص النون برضو قلنا هنشيل النون الاولانيه الساكنه وهنحط الثانيه وهنغنها حركتين، وفي الحاله دي هتلاقي النون الثانيه عليها ايه شده عشان تنبهك برضه، ده تنبيه لو انت غفلت عن الحكم، في حاجه بتقول لك خلي بالك انتبه انت غفلت عن الحكم. خلاص يبقى بنعمل ايه؟ نشيل الاولانيه ونغن الثانيه حركتين. من نعمه من نعمه. خلاص كذلك برضه الميم نفس النون بالضبط، برضو بنشيل النون الساكنة ونحط بعدها الميم ونغنها حركتين. من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاك، من مال، النون ساكنة جاء بعدها ميم. هتبص تلاقي الميم اللي بعدها ها عليها شد، هنشيل النون الأولانية خالص وهنحط الميم مباشرة. وآتوهم من مال الله، من مال الله، غنناها كم حركة؟ حركتين. خلاص الإدغام بغير غنة اللي هو اللام والراء، اللام والراء. وكذلك طبعا نسينا نقول على التنوين إذا جاء بعده إيه الحروف الإدغام بغنة، زي بالضبط، وهناخده عمل إن شاء الله نقرأه عمل، زي بالضبط النون الساكنة. ماشي؟ طيب في حالة بقى اللام والراء هنشيل برضو النون الساكنة أو النون اللي بتنتج نتيجة التنوين ونحط بدلها إيه؟ هنحط بدلها اللي هو اللام أو الراء وشدة، عليها شدة، زي أشهد ألا. بعض الناس في الأذان يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، لا، النون ساكنة هنا، يبقى بعمل إيه؟ بعمل إدغام، والإدغام هنا اسمه إدغام كامل. خلاص؟ لأن ضيعت الغنة وضيعت النون خالص، وبقيت إيه؟ اللي هو الشدة بس. أشهد ألا، ألا، خلاص؟ ما فيش صفة النون مش موجودة خالص. إيه؟ حد سمع أن أنا قلت نون؟ خالص، ما فيش ولا غنة. أشهد أن لا إله إلا الله، مظبوط؟ وبرضه وأشهد أن محمد رسول الله، يبقى محمد، لأن من مشددة بتاع محمد، ها؟ محمد ها عملت إيه؟ حطيت على الراء بتاعت رسول شدة، محمد رسول الله، ماشي؟ عملت شدة هنا، خلاص؟ بس هو ده الايه الادغام، ده درس الادغام اللي الشيخ سامح كان تكرم وجزاه الله خيرا واتفضل. دنيا وصنوان وقنوان، واخد بالك؟ هو دي كلها الحروف في كلمه واحده، نون ساكنه جاء بعدها، وهنلاقي النون في الحاله ديت ايه عليها ايه، بص لها كده لو عندك قدامك المصحف هتلاقي عليها رأس خاء معلهاش نقطة، عشان يقول لك دي إظهار مش إدغام. ماشي؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت أي نون ساكنة بل أي حرف في القرآن، أي حرف عليه السكون بتاع القرآن ده اللي هو رأس خاء معلهاش نقطة يبقى مظهر على طول من غير أحكام ومن غير كلام، خلاص؟ يبقى ده مظهر 100%، سواء إذا كان لام، سواء إذا كان ميم، سواء إذا كان نون، سواء أي حرف، خلاص؟ من غير كلام ده يبقى إيه؟ مظهر. فدي عليها رأس خاء معلهاش نقطة عشان ده المظهر، بس الإظهار ده هنسميه إظهار مطلق. ليه؟ عشان نميزه عن الإظهار الإظهار الحلقة، خلاص؟ طيب اليوم إن شاء الله بإذن الله هناخد حب ثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإقلاب. الإقلاب من اسمه هنعرف إن إحنا بنقلب حاجة، ها؟ الإقلاب تغيير، تغيير الحرف من حرف إلى حرف. هنغير النون الساكنة أو النون اللي بتنتج عن التنوين، ها؟ وهنحط بداله مين، بس خلوا بالكم مش اي مين، دي مين مخفاه، ميم ايه مخفاه، يبقى بنقلبها الاول ميم وبعدين نخفيها. طب ازاي هنخفيها؟ هنخرجها من غير مخرجها، هنخرجها من غير مخرجها، هنعمل فتحه بين الشفتين صغيره، واخد بالك؟ فتحه صغيره جدا بحيث تطلع الصوت ما السامع ما يقولش دي مين. أنبئوني أن بحمل ايه انا دلوقتي؟ انتوا عارفين الفاء بتخرج من ايه؟ كل واحد كده يقول فاء. عملنا ايه؟ حطينا الثنايا العليا، الثنايا العليا اسنان دي صف السنان اللي فوق، ها، على بطن الشفه السفلى. لاحظوا كده كل واحد ياخد باله من نفسه، قولوا كده يا جماعه اف. خلاص، هي عباره عن كده، الشفه السفلى بطنها مع الثنايا العليا. طب وحاجه تانية مهمه، لو انا اتكيت جامد على الشفه السفلى بالثنايا العليا يبقى كاني ضمت الشفتين بالظبط، لا فرق. أنبئوني، سمعتوا؟ كأنه قلت أم تماما. أنبئوني أنبئوني أنبئوني، هي الصحيحة إيه؟ أن من مخرج الإيه؟ الفاء. خلاص؟ هعمل الشفاء السفلى بطنها من جوه على الثنايا العليا ويدوب لمسها لمس بسيط. دي اسهل طريقه لاخراج الايه؟ الاقلاب. خلاص؟ انبئهم انا بطول طبعا الغنه، مش تغنى طوله كده، بس انا بطولها عشان تنتبهوا. سامعين الغنه ديت فيها ايه؟ فيها حاجه كده زي مش كده؟ الفايبريشن ده اللي هو الايه؟ الاهتزازه بسيطه. مظبوط؟ يا دوب لامس بالثنايا العليا بطن الشفه السفلى. انما لو اتكيت يبقى غلط. هتطلع مين؟ في السامع هيسمعها مين؟ انا مش عايز تتسمع مين؟ يا دوب تتلمس لمس بسيط عشان تعمل مساله الايه؟ الاهتزاز ده. ها؟ واضحه؟ واضحه يا جماعه ولا في حاجه مش واضحه؟ يا دوب لمس اهي. في حد مش واضحه بالنسبه له؟ ها؟ انبئوني. وبعدين حاجه مهمه، الناس كتير جدا هتيجي تعمل ايه؟ هينطق هيقول لي جميل جدا، روح ناطق الاقلاب 100% ويجي عند الباقي اللي بعدها يروح عاملها في. هتبص تلاقيه عشان شفته فوق على الثنايا العليا قريبه من الفي، هي نفس مخرج الفي مش كده؟ هيروح ناطق الايه؟ في في الباء. انبئوني انبئوني، لا انبي. ها؟ يبقى لازم ناخد بالنا من الباب. خلاص؟ ده الحكم بتاعنا النهارده اللي هو الاقلاب بتاع النون الساكنه والتنوين. هنلاقي بقى النون الساكنه في حاله الاقلاب عليها ايه؟ ميم بخط الرقعه. والتنوين بتاعه يا اما ضمه وعليها وجنبها ميم كده، تعرف ان بعدها بقى على طول. خلاص؟ او فتحه او كسره وفوقها ميم بخط الرقعه، تبقى على طول بعدها باء. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ ماشي. صاحب التحفه يقول: للنون ان تسكن وللتنوين اربع احكام فخذ تبييني. فالاول الاظهار قبل احرفي، للحلق ست رتبت فلتعرفي او فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم أو تدغم، فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. دنيا وصنوان انت بتقول عليها الاخ اللي كان بيسال، واضح؟ ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنا. انتبهوا يا جماعة ان بعض الناس بيقروا ألف لام راء بهمزة، لا الراء هنا راء بس فاش همزة، ألف لام راء، يبقى الراء ما فيش فيها همزة، ما تقولش الراء، هذه أخطاء شائعة، يبقى الواحد ياخد باله من راء مش راء، ما فيش فيها همزة. اسمه حرف الراء مش حرف الراء، خلاص. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، خلاص. إن شاء الله ناخد الرابع المرة القادمة بإذن الله عز وجل. هنحاول إن احنا نبدأ نكمل القراءة، انتبهوا للأحكام يا جماعة، هننبه ونقف ونسأل، اصحوا بقى معانا ماشي. الله يكرمك، يلا بينا توكلنا على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهوا، ده برضو خطأ شائع في القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا الميم هنا مكسورة، من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. حد يقول لنا حكم من ايه؟ ادغام بغنة. لاحظوا كده، نفعت كلمة نفعت، شوفوا النون على ايه؟ شدة، ها؟ طيب انا لو بدأت ميها منها يا جماعة كلمة نفعت، بدأت قلت نفعت كده، ينفع قلت نفعت؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الشدة هنا مش اصلية، الشدة هنا عطلك للتنبيه بس، عند الوصل هيبقى في ايه؟ ادغام بغنة. واحنا قلنا هنعمل ايه؟ هنشيل النون الاولانية وهنحط التانية ونقولها ايه؟ حركتين ماشي؟ فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. سيذكر من يخشى. حلو، يبقى فينا ايه؟ ادغام بغنة اهو، من يخشى، ها؟ ويتجنبها الأشقى. ويتجنبها الأشقى. من ايه؟ مشددة. الذي يصلى النار الكبرى. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. في اظهار ايه مطلق اهو نون ساكنه بعدها ياء اهي بصوا على النون على ايه على سكون اهو ظاهر اللي هو الراس خاء معناهاش نون واحنا نبهنا قبل كده قلنا ان احنا بنقول راس خاء ليه لان الحاء ممكن بتتقفل اما الخاء لا خلاص وعشان كده بنقول ان هي راس خاء معناهاش نون والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إدغام بإيه؟ بغنة هو تنوين بعده أيوة كده مظبوط إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية أيوة الهاء يا جماعة لازم يخرج معها هوا إمتى تعرف إن نطقت هاء صح تحط إيدك قدام بقك لو طلع هوا في إيدك تبقى أنت نطقتها صح لو ما طلعش هوا تبقى نطقتها حاجة تانية غير الإنهاء بلك يعني ايه يقول لك مثلا ايه الله الله الله فين الهاء مفيش الله شوف الهاء فيها هاء همسه هنا مظبوط وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ خاشعة ايوه في عندنا حكمين هنا ها ادغام بغنة في وجوه يا تنوين بعده يا وجوه يوم ها يومئذ خاشعة إظهار حلقي أحسنتم عاملة ناصبة عاملة ناصبة أحسنتم دي برضو إيه إدغام بغن نون جاءت بعدها التنوين تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية أنا عايز الصاد غير السين يا جماعة مش تسلى تسلى دي ما تنفعش تا مش طا برضو مش طا ها مش طا ها تا تا تصلى ها الصاد مفخمة مستعلاة جاية بين حرفين مرققين عايزة تاكل واحد منهم او تقولهم هما الاثنين او هما ياكلوها لا احنا عايزين نعمل ايه ندي الكل دي حق حقه خلاص تاء بعدين فوق اهي لا يبقى تصلى نارا حاميه تصلى نارا حاميه اضغط حلقي اهو نارا حاميه تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع أحسنت العين لازم ناخد بالنا منها إنها ممكن ناخدها كده ناكلها في النص لا خلي بالك لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة أيوة إدغامينهم إدغام بغنة وإدغام بغنة لسعيها راضية لسعيها راضية احنا بنعمل كده عشان نخلي ان احنا دايما نربط الحق ناخد بالنا منه ماشي ونقوله ازاي في جنة عالية في جنة عالية نون مشددة وكمان اظهار حلقي لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة سمعتوني بقى انتوا بقى اهو عشان الغنة بتاعتكم كده بدأتوا تاكلوها. خلوا بالكم الغنة لها مدة. فيها سرر مرفوعة حسنتم. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر سمعت حد يقول فيعذبه لا فيعذبه الباء مضمومة فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لا يسر لا أنا مرققة يسر ليه بقى مرققة هنا حد يقدر يقول لي ها من عزل الدارسين لا لا ها هل هيقول بقى يبقى شاطر قوي ها لا انها اصل الكلمة يسري بالياء ها فحذفت الياء خلاص فهنا الياء محذوفة يبقى بتسيب لها حاجة تشير إليها وهو الترقيق هنا لأن احنا حذفناها من الأول بقت يسري بدون ياء خلاص؟ طب في الوقف هتعمل إيه؟ هتشير إشارة لأن كان هنا حاجة اسمها ياء وحذفت خلاص؟ يسر ودي طبعا الصورة اللي بيمتحنوا بيها الناس اللي أهل التجويد يقول لك امتحن الراجل في ايه في بداية سورة الفجر ليه؟ هنشوف هيعمل ايه في الراءات الراءات هنا عاوزة تدقيق الاولين كلهم اللي احنا قلناهم الثلاثة دول مفخمين قولا واحدا والرابعة اللي هي ايه ده؟ مرققة وبعدين حجر مرققة كذلك هل في ذلك قسم لذي حجر حجر خلي بالك حجر مرققه برضه حجر ايوه حجر ايوه يبقى عندنا الثلاثة الأولين مفخمين والاثنين الأخرانيين إيه؟ مرققين. ننتبه أنا هيجي عليهم إن شاء الله. ليه مرققة؟ أصل الحرف اللي قبلها ساكن فلا اعتبار به، خلاص، وهو إيه؟ حرف مرقق، يبقى ما قبلها حرف مرقق ساكن، وما قبلها مكسور ووقفنا عليها فهي سكنت، تبقى هنا عاملين ايه؟ تبقى مرققة على طول، لان اللي قبلها مكسور وهي ساكنة وما قبلها ساكن ايضا، يبقى هنا نقول عليها ايه؟ كذلك ذكر، هذا ذكر، الذكر لا ذكر بالك، وامثالها يعني. ما هي بقى احنا هناخد الحكم بتاعها ان شاء الله، لان الراء اذا سكنت وكان ما قبلها مكسور وما بعدها حرف مرقق، وانتبه دي شرط واخدلك، بنعمل فيها ايه؟ بنرققها. اما لو كان ما بعدها زي فرعون كده، فرعون ماشي، فاما لو كان ما بعدها مفخم وفي كلمه واحده، برضو الشرط ان يكون في كلمه واحده، بنعمل ايه؟ بنفخمها زي ارصادا ومرصادا. فذكر، لا فذكر ديت ليه مرققه، لان ما قبلها مكسوره، فذكر وهي اخر كلمه، فاصبر صبرا، فاصبر صبرا، برضو مرققه، مع ان ما بعدها مفخم، بس دي في كلمه ودي في كلمه، فاصبحت ايه؟ لها حكم اخر، خلاص ما ياثرش عليها لانها في كلمه تانية، ماشي؟ دي حالة خاصة. هناخد الأحكام إن شاء الله رأت، وبإذن الله يعني هتيجي وقتها، بس إحنا برضو بنشير عشان تبقى سهل علينا لما نوصل للأحكام دي إن شاء الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد. سنتم يبقى كل فرعون في القرآن على طول تصغيرا وتحقيرا له مرققة، خلاص؟ افتكروا الكلمة دي، خلاص؟ فرعون، محدش يقول فرعون، لا فرعون دي لا. فرعون دي لا. الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، سوط سوط طاء، شايفين الطاء يا جماعة؟ مش سوطة، ها؟ لا، سوط عذاب، سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. هنا مفخمة اهي، شايفينها دي يا جماعة؟ رغم ان اللي قبلها مكسور وهي ساكنة، لكن ما بعدها حرف ايه؟ استعلاء مفخم، اللي هو الصاد. الحروف المفخمة يا جماعة خص ضغط قدر، خص ضغط قدر، هذا حرف المفخمة، خص ضغط قذ بالظاء، خص ضغط قذ، فدي حرف مفخمة، فهنا بعدها حرف مفخم، يبقى دي حكمها التفخيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. حاجة مهمة خالص، كتير جدا من القراء، عشان احنا بنسمع دايما السعوديين عندهم تسهيل شوية في حاجات، فأما يروح مدد لك مادة قبل الايه؟ الميم، بين الهمزة وبين الميم، فأما الإنس الإنس لا مش عايزين مادة دي خالص يا جماعة، مش موجودة، ده ملهاش وجود المادة دي. فأما لا فأما لاحظوا يا جماعة خلوا بالكم ده خطأ، فأما ها لا فأما على طول بس. فيقول ربي أكرمن، فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. الدال هنا مرققة يا جماعة، ها مش فقدر، ها فقدر ده ده ده ها فقدر. الراء المفخمة عايزة تضيع الإيه؟ الدال، تاخدها ضاد، فقدر، ها فقدر لا فقدر فقدر فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه، رز رز ها الرقم رقم رزقه رزقه. فيقول ربي أهانن، فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتأكلون التراث أكلا لما. أكلا لما فيها إيه؟ ادغام بغير غنى يا جماعة، ها مش تنوين اهو، اكلا لم عملنا ايه احنا؟ انتوا قلتوها صح، بس انا عايز كده انتبهوا لها، مش تاخدوها كده يعني ايه بالسليخة، لا احنا عايزين ننتبه للحكم. اكلا لما عملنا ايه؟ شلنا النون اللي جات من التنوين اللي نتجت عن التنوين الفتحتين دول، وحطنا بعدها اللام. بصوا على اللام كده اللي بعدها بتاعت لما على شدة، عشان ينبه لك ان هنا في ايه ادغام اهو. اكل لما، اكل لما، وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. ايوه هنا نون ميم مشدده. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا الصاد يا جماعة صفا، هناخدها ان شاء الله في المرة الجاية. صفا في عغنة الصاد اهي، مش سين مش سافة، ها صفا صفا صفا صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء فينا ايه؟ اغلاب اهو، خلوا بالكم منه. يومئذ بجهنم، يومئذ بجهنم، احسن نون مشدده كمان، خلوا بالكم يا جماعه. يومئذ مش يومئذ، يومئذ خلوا بالكم ده فيها خطف كده، واحد بيخطف ايه الهمزه الكسره بتاعت الهمزه، ها يومئذ او الميم الفتحه بتاعت الميم، يومئذ لا يومئذ، ها يومئذ مش يومئذ، ها انت بتقول انت صح ولا صح، بس هالتنبيه لعشان الواحد ما يقعش فيها اصلا. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى. يومئذ الذكرى. انتبهوا شويه للكاف. ها هنا عندنا ادغام اهو بغنى. يومئذ تنوين بعده يا، وانى له نون مشدده. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. إدغام بغير غنة. حلو خالص كده ممتازين. عاوز الناس. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي راضية مرضية. خلوا بالكم ما ولا ما. ها اصل الراء عايزه تاكل الميم المرققه. فاكرين لما قلنا هنقول ماما وبابا عشان الميم مرققه والباء مرققه؟ افتكروها بماما وبابا. دي ما فيش حاجه اسمها ما ولا با خالص. طب يبقى ايه؟ عاوز نرجع لها تاني. ما راضية مرضية. راضية مرضية. أحسنتم أحسنتم. طيب في هذا حكم تاني. الراء هنا بتاعت ارجعي، الراء مفخمة. ارجعي إلى ربك. أذان ولا إيه؟ طيب فين اللي بعدين؟ تفضل تفضل شيخ تفضل. لو نستمر قليلا بعد الصلاة.